دعته امرأة بحجة ان تسأله سؤالا. قالت له يا الشيخ تعالى انا عايز اسألك سؤال دخل. ابنة الباب قالت اسمع بقى يا اما تفعل صاحبها حلم عليك الناس لو ده راجل ما عندوش نية سليمة كان يقول لها يا مرحبا. قال ايه حاجة. انما قال لها طيب اسمحي لي ادخل دورة المية. دخل دورة المية وفي نفسه كده نادى ربنا بنفسه مش بلسانه. قال له انت بتقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا. تتصور اللي حصل ايه؟ شق الله له الحائط فخرج منه. بس لا الحكم شاق ايه؟ استنتظروا عشان يطلع مالي ما طلعت خبط عليك ما فتحتي اخو الحاجة شاهد من ناحية ثانية ما فتحتي بالبص ما لقيتش الرأس والحيطة عادي في مكانك. قال لك سبحان الله يجعل له مخرجة هو يجعل له من ربنا اللي حيجع مش الونش لا مش الونش اللي حيطلع النفق يا ربنا حيبعث له ملكة تشيله تنجيه. انا عايز اتوحي بالله الا اله الا الله. ولذلك واحد من العوام واحد عادي قاعد في الغيط كده لا واحد شيخ ماشي نداله لازم شيخ قال له انا عايزك تقول لي الاسلام عباره عن ايه بس بكلمتين اثنين. انا راجل فلاح لا فاضي عشان تقول لي رواه البخاري ولا رواه ابن ماجه. انا عايزك تقول لي الاسلام في كلمتين اثنين وعهد الله ان انا اعمل بكل كلمه تقول. قال له يا ابن الاسلام في كلمتين. قال له في كلمتين بس مش بتاع فؤاد المهندس يعني لا في كلمتين بتوع العلماء. قال له الاسلام الا تعصي الخالق ولا تؤذي المخلوق. بس تقول لي فيه اكثر من كده ايه؟ العصي جدا. راح قال لك لو ما رحت صليت بقى عصيت الخالق اذا مش هذا الاسلام. رمضان جه تبقى صوم لو ما كنتش تبقى عصيت الخالق. طيب فلان انت كمان ردها له اذا ما ردتهالوش تبقى اذيت المخلوق. طيب فلان راجل ضعيف عينه اذا ما عرفتش تتعزيته يبقى الاسلام هو لا يخرج عن هذين المبدئين لا تعصي الخالق ولا تؤذي المخلوق. وحد الله قل لا اله الا الله. ولذلك اللي بيقول يا رب ربنا بيقول له لبيك يا عبدي. قل يا رب يقول له لبيك يا عبدي. والله العظيم دي المسألة خطيرة. ده سيدنا عبد الله بن عمر بيقول ايه بالك بيقول لو علمت ان الله قبل مني صلاة ركعتين لكان الموت احب غائب الى نفسي. لو بس اعرف ان ربنا قبل مني صلاة ركعتين هيبطل من كده. وعبد الله بن عمر ده ايه ده راجل حج بيت الله 60 مرة وعمل عمره 1000 مرة وتصدق ب1000 فرس في سبيل الله واعتق 1000 عبد ابتغاء مرضات الله وكسى 1000 فقير. يعني راجل الفي كل اعماله بالالف. يمكن الواحد نهار ما بيطلع جلابيه الواحد غلبان وتبقى جلابيه تعبانه يعني كلها رقع مشكله. يمكن كل ما يشوفه ماشي يقول الناس بصوا تعرفين اللي ماشي هناك ده هو اللي هياخد من عند مصر والله الجلابيه اللي عليها انا اللي اداها كان عريان. ها ويعمل له ايه؟ يعمل له اعلان كانه هرشح نفسه مجلس الشغل. ها او فلان اللي ماشي ده انا اللي كذبت. انما دول لك انا بيعرفوا رياء ولا كانوا بيعرفوا سمعه. والله يا رجاله ده الواحد منهم كان عشان يتصدق ما كانش يرضى يحط الصدقه في ايد الغلبان يقول له عشان ايدي ما تبقاش فوق ايدك انا هحط الصدقه في ايدي وانت تمد ايدك تاخدها من ايدي عشان تبقى ايدك يا غلبان اعلى من ايدي. تصور منتهى الحساسيه مع الله الحساسيه. شوف بقى لما يجيب الدرهم يتصدق بيه يقوم يمسه في المس يحطه في المس عشان طيب الرائحه ويديه الفقير. بتعمل ليه كده؟ يقول لانني اضعه في يد الله قبل ان اضعه في يد المسكين. تصور هذا عشان يبقى ريحته طيبه. يبقى دول كانوا بيعاملوا مين؟ كانوا بيعاملوا ربنا كانوا بيعاملوا الله. ولذلك يوسف كان معاه معامل بس لا لباب انفتح لباب كلها انفتح والله لا حد فتحها ولا حاجه غير ربنا. ربنا اللي فتح الابواب. واذا الفرق بين ان هي ما قدرتش تاثر عليه ابدا هي بصر الشيطان وهو باصص للرحمن. ده هو شايف ربنا وما دام شاف ربنا يعطيه ازاي؟